فوقات كتيرة نسمع عن شخص معين إن هو سطحي وشخص آخر ونتكلم عنه بطريقة إيجابية ونقول لا ده عنده عمق في تفكيره أو عمق في علاقاته أو عمق في المعرفة بتاعته. باستثناء ذلك غالبا ترتبط كلمة الأعماق بجوانب سلبية كتيرة وخصوصا لما يستخدم كاتب المزمور اللي هنقف قدامه النهاردة واللي بدعو لحضراتكم انكم تتابعوه معانا من خلال كلمة ربنا مزمور 19. لو فتحنا الكتاب على المزمور ده ونتابع كلمة ربنا لينا هيكون لينا بركة كبيرة قوي. بيقول كده بداية المزمور: من الأعماق صرخت إليك يا ربي. واضح جدا ان كلمة صرخت بتدينا احساس ان الأعماق دي هي أعماق المعاناة، هي أعماق الضيق، هي أعماق التعب، هي أعماق الظلم، هي أعماق الألم، هي أعماق المحنة، هي أعماق الأزمة، هي أعماق الضائقة المادية. أعماق في شيء بيخليه من قلب هذه الأعماق يصرخ، وده وضع طبيعي لأن كلمة أعماق في جوانبها السلبية مرتبطة بالعمق اللي هو دنو، اللي هو أقل من الطبيعي، اللي هو بعيد جدا عن كل ما هو عادي، بعيد جدا عن الله، وبالتالي وكأني في هو عميقة ساقط في هذه الهو وبنظر لفوق وأصرخ يا رب بصرخ إليك من الأعماق. كمان لما بنتكلم عن البحر وبنقول إنه ده سقط في الأعماق أو واحد بيغرق، الأعماق بتديني هذا الإحساس. الشخص اللي بيغرق هو شخص مهدد أن يسقط في الأعماق إلى الأبد، وبالتالي هو بيثابر مع ضد الأمواج، بيرفع إيده يستنجد يطلب المعونة عشان يجي حد ينتشله من الأعماق. الأعماق ممكن تكون كلمة معنوية وتعني أعماق مشكلة ما في كل الأحوال وأيا كان الوضع اللي علشانه كتب وصرخ كاتب المزمور صرخته هذه. واضح جدا أنه هو في أزمة، والوضع الطبيعي في هذه الحالة أنه لا أمل. ترتبط كل الأمور اللي حكيت لحضراتكم عليها باليأس، ترتبط بالحزن، ترتبط بالإحباط، ترتبط بالفشل، ترتبط بأنه لا أمل. لكن كلمة ربنا من خلال المزمور ده بتحمل لنا النهاردة أمل من الأعماق، أمل من الأعماق. ليه في أمل؟ ليه كلمات هذا الشخص رغم أنه بيصرخ وبيقول من الأعماق صرخت يا رب ما زالت بتحمل الألم؟ أول حاجة بسبب إمكانية الصراخ. إمكانية الصراخ نعمة. تخيلوا معايا شخص بيغرق وفي نفس الوقت صوته راح منه، أو امتلأ فمه بالمياه وأنفه بالمياه فخلاص مش قادر يطلع صوته، أو هو أصلا شخص لا يستطيع الكلام، شخص أخرس وبيغرق، كيف يستنجد؟ هنا تتضاعف المشكلة. لكن يظل حينما نكون في الأعماق قادرين على الصراخ هذا أمل، هذا يحمل في حد ذاته شيء إيجابي. الصراخ نفسه بيريح من ألم الأعماق وبينقلنا نقلة جديدة للتعامل مع هذه الأعماق السلبية. من المعروف في علم النفس أنه في أحيانا كتير من أعماق المشاكل بيخرج منها الشخص لما يقعد مع حد مشير ومجرد يتكلم معاه، يطلع المشكلة براه، يحكي عن اللي جواه. هذا أمل. إمكانية الحديث، إمكانية الصراخ هو في حد ذاته أمل. في لعبة من الألعاب بتتغمى عين الناس اللي بيلعبوها في غرفة وبيتحط حبل حوالين مكونات الغرفة دي من أمتعة وغيره، ومن المطلوب وهم مغمضين عينيهم ان هم يلاقوا طرف الحبل، والحبل ملوش طرف، يعني اللعبة بتتعمل على اساس لن يستطيع احد ان يجد طرف الحبل. وكل الفكرة في اللعبة انه انت من حقك لو تقف ترفع ايدك، لو عايز جست تقف وترفع ايدك وتقول هيلب، واللعبة اسمها هيلب يعني طلب المساعدة، امكانية الصراخ. معظم الناس بترفض هذا الامر رغم ان هي مغماء، فبالتالي مش فاهمة انه مفيش نهاية. اللي بيسلم بامكانية الصراخ وطلب المساعدة بيفتحوا له عينيه وبيوروا له ان مفيش نهاية، ويفضل يتفرج معاهم على الباقيين اللي مش قادرين يستخدموا إمكانية الصراخ كبركة وكنعمة في حياتهم. أنت تستطيع أن تصرخ، أنت تستطيع أن تطلب المساعدة من الأعماق اللي أنت فيها، وهذا أمل يقدمه لك الله النهاردة من خلال كلمته. لكن بنلاقي في المزمور أمل تاني، أنه وجود من يسمع. في عدد 2 ألف بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، اسمع صوتي. هناك إله يسمع. أحياناً بتكون الإمكانية الصراخ موجودة لكن لا يوجد من يسمع. لو رحنا المثل الغرق، حد بيستنجد وقادر أنه يصرخ، لكن بالصدفة في ذلك الوقت لا يوجد أحد على الشاطئ، فلا يوجد من يسمع، وبالتالي ذهبت إمكانية الصراخ إلى بدون أي فائدة. لكن حينما تصرخ ويكون هناك من يسمع، هناك أمل مضاعف، لأن نحن نتحدث إلى إله حي، إله موجود. نحن لا نضارب الهواء ولا نصارع مع الريح ولا نتكلم وكأن السماء من حديد والأرض من نحاس، وكأننا في يعني في جلسة ذكر أو في معالجة نفسية. إحنا بنخاطب إله حي. لما نصرخ من الأعماق ونقول يا رب يا رب، إحنا بنلجأ إليك. إحنا من عمق خطايانا بنطلب غفرانك، من عمق تعبنا وألمنا بنطلب إيدك ورحمتك. هناك من يسمع، لكن أيضا هناك من يصغي. في فرق كبير قوي بين السمع وبين الإصغاء. في واحدة كانت مديرة في عمل وحبت تعلم الموظفين بتوعها الأمر ده، فعزمتهم على حفلة في بيتها، وساعة الأكل قالت لهم: أهلا وسهلا بيكم، تفضلوا كله، بس من فضلكم ما تاكلوش من الطبق الفلاني لأن ده فيه سم، من الأكل الفلانية لأن فيها سم. وأهلا وسهلا بيكم ووجبة سعيدة وتفضلوا، وابتدوا يتحركوا وياكلوا. كلهم سمعوا لكن ما ركزوش قوي، ما أصغوش قوي. قالوا: آه غالبا بتقول يلا تفضلوا أهلا وسهلا، أنا عاملة العزومة دي على شرف فلان. لم يعطوا إصغاء، ومعظم الناس كلت من الطبق اللي هي حذرتهم منه وقالت لهم: خلوا بالكم ده فيه سم. طبعا هي ما كانتش حاطة سم، لكن الفكرة أنها علمتهم أنه إزاي أنت تسمع بطريقة فيها إصغاء لشخص اللي بيتعامل معاك، ودي كانت مهارة مطلوبة في العمل. هنا بيقول: يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين لصوت تضرعاتي. في إصغاء، ربنا مش بيسمع ويطنش أو بياخد الأمور كده أو مش فاضي عشان هو دلوقتي بيسمع واحد تاني في موزمبيق. هو مصغي لصوتك أنت، أنت أيوة أيوة أنت اللي بتسمع دلوقتي واللي بتسمعي دلوقتي أو بتتفرج وبتتفرجي. عارفك باسمك وعارف معاناتك وعارف تعبك وعارف ألمك، وبيصغي لصوته صراخك. في أمل أحسن من كده؟ في أمل أعظم من كده؟ لكن الأمل بيكتمل تماما لما بنقول إنه في وجود من يتجاوب. ممكن شخص يسمع ويصغي وينتبه: آه دول محتاجين مساعدتي، أنا فهمت قوي، دول يا سلام دول محتاجين مساعدتي، وخلصت على كده. لكن يوجد شخص يتجاوب. علشان كده بيقول في عدد 3: إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. يعني أنت يا رب بتسمع وبتستجيب، رغم أنك رغم أني أنا مليان بالخطية. أنت مش بتراقب الأثام، يعني لو حبينا نترجمها بطريقة نفهمها بالضبط زي ما هي موجودة في الأصل بتاع النشيد العبري نفسه، عايز يقول له: أنت لا تحتفظ بسجل الأثامنا يا رب. مش هيقول: فلان الفلاني، انت بتصرخ لي من خطاياك ومن ضعفك ومن عدم امانتك ومن نقصك ومن الاعماق اللي انت فيها، الحقيقه لقد نفذ رصيدكم. يعني انت استنفذت عدد مرات الطلبات بتاعتك، انت طلبت اكتر من مره، او انت غفرت لك وانت رجعت اخطات تاني، الحقيقه مش هقدر اسامحك بعد كده. يقول: ان كنت تراقب الاثام يا رب يا سيد، يعني لو ربنا بيعمل كده فمن يقف؟ لأنه مين فينا ما بيسقطش تاني في الأعماق وبيصرخ للرب مرة تانية، وربنا أبوابه مفتوحة لينا مهما كانت فينا خطية. هو ده الرجاء الحقيقي، إن الشخص اللي بيعطينا إمكانية الصراخ وبيسمع صراخنا وبيصغي لصراخنا بيستجيب لتضرعاتنا، بيستجيب لتضرعاتنا، عشان كده بيغفر. لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. مع انها كلمه تركيبتها غريبه، المفروض يقول لان عندك المغفره لكي لا نهابك او لكي لا نعول همك، لان انت بتغفر بقى الحمد لله. لكن هو عايز يقول لا، في حاجه عكس كده، في حاجه بتقول ان اذا انا ربنا بيغفر لي كل مره بغلط فيها ربنا بيغفر لي، انا مش عايز اعمل الغلط تاني لان انا ببقى مكسوف منه، يا ريت يعاقبني ويخلص. لكن في كل مره بيغفر لي انا محرج، انا مش عايز اغلط تاني علشان يقدر هو يغفر لي. عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصف، اسألوا العدد الرابع بيأكد على الجانب الرابع من الأمل الذي يقدم لنا في الأعماق، ونحن في أعماق المعاناة يوجد إمكانية للصراخ، يوجد من يسمع الصراخ، يوجد من يصغي وينتبه للصراخ، يوجد من يتجاوب مع الصراخ ويغفر لنا ألمنا، وده اللي بيأكد ويغفر لنا ذنوبنا، وده اللي بيأكد أنه غالبا الأعماق اللي كان بيتكلم عنها كاتب المزمور هي أعماق الخطية، أعماق الشعور بالذنب، أعماق أن يكره الإنسان نفسه بسبب ما يقترفه من خطايا. وبيقول يا رب أنا بصرخ إليك تساعدني تغفر لي، تيجي تمد إيدي إيدك ليا رغم أن أنا عملت ده قبل كده، لكن إن كنت تراقب الأثام يا رب فمن يقف. لكن الأمل ما بيقفش هنا، الأمل ليه بعد تاني مهم قوي، بعد خامس. البعد ده هو إيه؟ أنه توجد كلمة تخبرنا عن الحقائق الأربعة الأخيرة. عشان كده بيقول كده انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. أنا عندي رجاء، أنا عندي أمل من الأعماق في إيه؟ في كلمة ربنا. ليه؟ لأن كلمة ربنا هي اللي بتقولي إن أنا ممكن أصرخ، كلمة ربنا هي اللي بتقولي إن في شخص بيسمعني وبيحبني رغم خطيتي، وبتقولي إن الشخص ده بيصغي مش مجرد بيسمع، وبتقولي إن الشخص ده بيغفر. وبالتالي هذه الكلمة تملأنا بالحياة والحيوية، تملأنا بالرجاء والأمل، تبعث فينا وتجدد فينا قوة الحياة بعد ما أهلكتنا الخطية في الأعماق وجذبتنا الأسفل. تأتي كلمة الرب لترفعنا لأعلى. أين نحن من كلمة الرب؟ أين نحن من كلمة الرب؟ بيقول كده الكتاب المقدس عن الشخص اللي بيحفظ كلمة الرب وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، ورقها لا يذبل وتصنع ثمرها في أوانه. مش واحد بيصرخ من الأعماق، لا، ده هيفوق بقى ويفرفش وورقه يزدهر وثمره يطلع ومعنى الحياة يبان وقيمة الحياة تبان. بكلامه رجوت، حط ثقتك في كلمة ربنا. إذا كلمة ربنا بتخبرك أنه يوجد رجاء ليك وإنت في الأعماق حتى لو كانت دي أعماق الخطية، فهو ده أبعاد الأمل اللي ربنا بيدهلنا النهاردة في أن كلمة ربنا موجودة، وده بيزود الأمل. فإذن كل مرة تكون في أعماق، والنهاردة لو أنت في أعماق فكر في كل الأفكار ده، هي فكر أنه في كلمة ربنا ممكن تخبرك عن أمور رائعة عن الأمل الذي لك في الأعماق. مد إيدك وافتح كلمة ربنا وقراها بانتظام وعيش عليها وكل منها واكبر بيها واتغير بيها وانمو بيها واتولد من جديد بيها، لأن دي الكلمة القادرة أنها تخلص نفوسنا. وصدق كل حاجة بتقولها لك عن إمكانية الصراخ وعن وجود من يسمعك وجود من يصغي إليك ووجود من يغفر لك ذنبك ويطهرك ويعود يرحمك ويدوس أثامك ويطرح في أعماق البحر جميع خطاياك. مش تبقى أنت اللي في الأعماق، تبقى خطاياك هي اللي في الأعماق، وينسى الرب خطاياك. ده يقدر يعمله بكلامه رجوت. وعشان كده بسبب هذا الأمل في الأعماق من الأعماق، هذا الشخص يكتب أني أنتظر الرب، بيقول انتظرت الرب وبكلامه رجوت. وبعدين ابتدى يدينا صفة لهذا الانتظار. كيف يمكن لك إن كنت أنت في الأعماق بعد أن عرفت الأمل الذي لك في الأعماق، كيف يمكن لك أن تنتظر استجابة الرب وتدخل الرب؟ قال كده حاجتين مهمين جدا. أول حاجة انتظار الثقة، بيقول نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. انتظار الثقة والتفاؤل وانتظار الشوق والحنين. مين هم المراقبين الصبح؟ مين اللي قاعد بيراقب يشوف الصبح هيجي ازاي؟ إما شخص قلقان مش عارف ينام، أو شخص مش قلقان لكن مطلوب منه ما ينامش، حد سهران على دورية حراسة، طبيب نبطشي في مستشفى. أي واحد فيهم قاعد وجواه ثقة تامة أن هذه النبطشية هتخلص، هذه نوبة الحراسة الليلية بكل ما فيها من تعب ومن ظلمة ومن إرهاق ومن رغبة في أنه تنتهي، هتنتهي. لأنه لما بيقول أكثر من المراقبين الصبح، كل ليل في صبح، كل ليل بيأتي بعده فجر. وبالتالي بهذه الثقة وبهذا التفاؤل يكون انتظارك لصلاتك للرب لما تصرخ إليه من الأعماق، انتظاراً انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. هنا بيقول انتظرت الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. لكن الشخص اللي بيراقب الصبح مش بس عنده اليقين إن الصبح جاي، عنده شوق لهذا الصبح، لأنه هيرتاح من تعبه، هتنتهي نبطشيته، هيروح وياخد قسط من الراحة والنوم. كمان انت اشتياقك لتدخل الرب في حياتك يكون من النوع ده. لكن لو انت متصالح مع هذه الأعماق، متصالح مع شعورك بالذنب، متصالح مع خطياك وبتعيش وبتشرب الإثم كالماء، قال الرب ان في ناس هتوصل للمرحلة دي، خلاص يبقى ده ما انتش منتظر الرب. متنتظر ليه؟ يخلصها من ايه؟ ما هي مبسوطة من اللي هي فيه. قال هيجي في آخر الأيام ناس تكون بتشرب الإثم كالماء. معقولة؟ وآخر الأيام دي مش يعني أيام اللي هي قبل ما يسوع يجي، آخر الأيام ده تعبير لاهوتي معناه من مدة مجيء مسيح الأول لمجيء المسيح الثاني. هي دي آخر الأيام اللي احنا فيها واللي اتكتب فيها الكتاب المقدس، أنه كان بيقول له أنه في آخر الأيام يأتي معلمين كذبة، فأعرض عن هؤلاء. يعني في حياته هيكونوا موجودين، مش بيتكلم عن حاجة هتحصل بعد آلاف السنين. فإذن في الايام دي الناس تشرب الاثم كالماء. ما حدش فينا بيشرب كوبايه ميه ويقعد طول الليل مش عارف ينام، يا رب ده انا ضميري ايه اللي عملته في نفسي ده، ازاي شربت النهارده كوبايه ميه؟ خلاص ميه عادي زي الميه، حاجه سهله بنعملها. لو انا بعمل كده يبقى انا انتظاري مش هو انتظار الشوق والحنين للصبح انه يجي. انا مبسوط بالضلمه، انا مبسوط بالضلمه، ده الصبح لو جه هيفضحني، الصبح لو جه هيكشف خطاياي وخباياي. عشان كده انتظار الصبح يخليني بنتظر انتظار الثقة والتفاؤل، ويخليني انتظر انتظار الشوق والحنين. لكن الحاجة الأخيرة انتظار الإنقاذ. الصبح يعني ان الظلمة بتتبدد، مفيش حد لو انت عندك أوضة ظلمة حلها ايه انك تطرد الظلمة بره، تمسك حتة من الظلمة وتطلعها؟ لا، مجرد انك تنورها. اول ما تنور الأوضة الظلمة تخرج وتهرب بره. عشان كده بيقول انتظرت ليرجو إسرائيل الرب، يعني شعب ربنا يترجى الله، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه. وبيأكد هنا على أن الانتظار مشمول بالرحمة والفداء، ودول نقطتين مهمين قوي. الرحمة أن ربنا رحيم رؤوف وبيغفر، لكن مش لمجرد ان هو عايز يغفر، لا، في حاجة اسمها فداء، لان الرحمة جاية من الفداء، يعني الثمن بتاع الخطية الدفع، في حد دفع وبدالي. بعت شخص يسوع المسيح الابن المبارك اللي حمل خطيتي، وهنا في الفداء. فالرحمة مش ضد العدل، الرحمة مبنية على العدل، عشان كده ربط الرحمة بالفداء، وبالتالي يفدي إسرائيل من كل أثامه. هو دفع الثمن كله، دفع ثمن غالي جدا، هي حياته. فمش عشان يغفر لك خطية وبيسيب الباقي، أو يقدر على الخطية الصغيرة ويسيب الخطية الكبيرة. في ناس كتيرة بتحس إنك أصلك ما تعرفش أنا بعمل إيه. الكلمة هنا واضحة، يفدي إسرائيل مش من بعض أثامه، يعني خصوصا البسيطة السهلة، ولا من معظم أثامه، يعني لا، من كل أثامه. وبالتالي الانتظار هنا هو انتظار في يقين برحمة ربنا، في ثقة بغفران ربنا. إذا كنت أنت النهاردة في الأعماق، هل يحمل هذا الأمل الذي تحدثنا إليه تغيير في موقفك ناحية هذه الأعماق؟ هل تتيقن أن هناك من يسمعك، وبالتالي هناك إمكانية للصراخ؟ أصرخ إليه النهاردة، قل له تعالى يا رب ارحمني، أنا مش عايز أكمل حياتي بالشكل ده، لأنك أنت بتسمعني، ولأنك أنت بتغفر لي، ولأنك أنت بترحمني، ولأنك أنت بتفديني وفادتني. وأكيد يا رب أنت هتيجي زي ما الناس اللي مستنية الصبح يجي، أنت جاي لحياتي ببركة وبفدا كتير. صلي ده واصرخ ده، وتأكد أن الرب يسمع ويستجيب.